تكلمني أحيب عينيك تكلمني تقول أنغام تطمني تقول أنغام تطمني تغنيني أحب عينيك تكلمني شوفت نعيم ناديني عرفت الحب في عيونك شوفت نعيم ناديني عجيب وصاف زي لونك على بابي من أحبابي اللي بحبوني من لحني وكم كم غنيت لدنيا يا نشيد الحسن من لحني وكان الوجد في ونايا يدل الناس على فني أحيب عيني Thank you. أسرارا تعم الكون بأنوارا أحيي بعينيك وأسرارا تعم الكون بأنوارا لو حرمتني من حبك تكون الدنيا غدارة أحيي بعينيك وأحلف لك بكل الدنيا بين إيديك أحيي بعينيك وأحلف لك بكل الدنيا بين إيديك تعاين ليك جمال حسنك وتعريف كيف تغني إليك أحيي بعينيك تكلمني أحيي بعينيك تكلمني تقول أنغام تطمني تقول أنغام تطمني تغني تهني تغني تهني تمني أحيي بعينيك تكلمني تكلمني